العلم في أصول الفقه والمصطلح. في أصول الفقه أرى وذكرت الشيخ الشنقيطي، فقد يستفيد منها الجامعيون، وكذلك شرح الورقات للدكتور عبد الله فوزان جيد. وأما المصطلح فنخبة الفكر لابن حجر. نعم.